فما أدراك ما القارعة؟ آيات ومسميات لذلك اليوم العظيم، في كل اسم معنى وآثار وعبر وصور تصور أهوال ذلك اليوم العظيم. سمي هذا اللقاء المبارك بالصاخة لأنها تصخ الآذان، لأنها تصخ الآذان فتذهب بالأسماع. سميت بالصاخة لأن الناس تصخ بآذانها إلى ذلك الصوت العظيم. اسمع مرة أخرى بارك الله فيك. قال سبحانه: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فلا إله إلا الله. كيف سيكون الحال إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ كيف سيبدأ ذلك اليوم وكيف سينتهي؟ يبدأ بصيحة واحدة وينتهي بانقسام الناس إلى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير. يبدأ ذلك اليوم بصيحة واحدة وينتهي بانقسام الناس إلى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير. مراتب وأهوال ومواقع وأماكن تسير فيها الناس حتى يصلوا إلى ذلك المصير. اسمع الحالة عند الخروج من القبور: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. أما المجرمين فكيف سيكون حالهم؟ قال الله: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون إلى النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. أما المتقين ففي جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يا الله، كيف سيكون الحال إذا سيق العباد إلى أرض المعاد ونفخ في الصور؟ ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. يا الله، على أحوال وأهوال تحصل في ذلك اليوم العظيم، فلا هي بالأرض التي نعرفها ولا بالسماء التي كنا نراها. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. سماه الله يوم التلاق، فيه يلتقي العباد برب العباد. فيه يلتقي الظالم بالمظلوم، فيه يلتقي آدم بآخر أبنائه. فإذا جمعتهم أرض المحشر فلم يغادر الداعي منهم أحدا. اسمعي بارك الله فيك. عند مسلم من حديث أبي هريرة قال: كنا في وليمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أتدرون مما ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين فلا يغادر منكم أحد، فيسمعهم الداعي ويبصرهم الناظر، حتى إذا اجتمعوا في مكانهم أدنيت الشمس من رؤوس العباد. قال الراوي: والله الذي لا إله إلا هو لا أدري أقال تدنى الشمس من رؤوس العباد مقدار مين؟ قال الراوي: والله لا أدري. قال: ميل المسافة أم ميل المكحلة؟ فيغرق الناس في عرقهم كل على قدر ذنوبه وآثامه، فمنهم من يأخذه العرق إلى كعبين، ومنهم من يأخذه العرق إلى ركبتين، ومنهم من يأخذه العرق إلى كتفين، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وبينما الناس في ذلك الموقف على ذلك الحال، نظر بعضهم إلى بعض: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما قد بلغنا؟ ألا ترون من يشفع لنا عند ربنا؟ فيقولون: أبوكم آدم.

الكل يقول نفسي نفسي نفسي، فيقول عيسى اذهبوا إلى محمد، اذهبوا إلى سيد ولد آدم، اذهبوا إلى سيد الأولين والآخرين. فيأتون محمدا، وفي رواية فيأتوني فيقولون يا محمد أنت نبي الله وخاتم المرسلين، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا من الهم والغم؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فأقول أنا لها، فأقول أنا لها، فأنطلق إلى العرش، فأخر ساجدا، فيفتح الله علي من محامده ما لم يفتح على بشر من قبلي، فيقال يا محمد ارفع رأسك، يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول يا ربي أمتي أمتي أمتي، ما تخلى عنا الحبيب، ما تخلى عنا الحبيب مع شدة الأحوال وتغير الأحوال. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت لي أحمد نبيا. فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال يا محمد أدخل من أمتك من ليس عليه حساب من الباب الأيمن من الجنة، وهم شركاء للناس في سائر الأبواب. يقول بأبي هو أمي، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، وليأتين عليها يوم وهي كظيم من الزحام، وليأتين عليها يوم وهي كظيم من الزحام، فيشفع الحبيب ويأمر الجبار بالحساب. يقول الحسن البصري كيف أنت بأقوام قاموا على أقدامهم في يوم مقداره 50,000 سنة لم يأكلوا أكلة ولم يشربوا فيها شربة، وأدنيت الرؤوس وأدنيت الشمس من رؤوسهم وهم على ذلك الحال. تخيل بارك الله فيك، 7 يظلهم الله في ظله، 7 يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. قال منهم إمام عادل، وقال منهم من تحابوا في الله، اللهم اجعلنا من المتحابين فيك، ومن المتجالسين فيك، ومن المتبادلين فيك يا رب العالمين. ومنهم رجل دعته امرأة ذات حسن وجمال، قال إني أخاف الله، قال إني أخاف الله. فيشفع الحبيب ويأذن الجبار بالحساب، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وعرضوا على ربك صفا يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية. فتخيل رعاك الله الرجال والنساء حفاة عراة. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم لبعض. قال يا ابنة الصديق الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض، إنه يوم الصاخة، إنه يوم الطامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الكل يتفكر كيف سينتهي ذلك اليوم وإلى أين المصير. القلوب واجبة والقلوب خاشعة والأبصار خاشعة، وبينما هم على ذلك الحال وقد صفت الصفوف، تخيل بارك الله فيك إذا نادى المنادي: فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، استعد للوقوف بين يدي الله. والله والله لو قيل تقف أمام ملك أو وزير لارتعدت فرائصك ولوجف قلبك. كيف وقد قادتك السبانية من بين الصفوف مطاطئ الرأس لا تدري إلى أين يؤخذ بك، إلى جنة أم إلى نار؟ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. تخيل يوم أن ينادي الجبار: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ ينادي الجبار: يا آدم، فيقول: لبيك ربي وسعدي، والخير كله إليك. يا آدم أخرج بعث النار، يا آدم أخرج بعث النار. فيقول: يا ربي، وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف 999 إلى النار، وواحدا إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: فحينها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد.

فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد ستبيض وجوه وستسود وجوه فريق في الجنة وفريق في السعير يا عجبا يا عجبا للناس لو فكروا حاسبوا أنفسهم أبصروا وعبروا الدنيا إلى غيرها إنما الدنيا لهم معبر لا فخر إلا فخر أهل التقى لا فخر إلا فخر أهل التقى إذا ضمهم المحشر ليعلمن الناس أن التقى والبر كانا خير ما يدخر من هديه صلى الله عليه وسلم أن يربط الناس بذلك اليوم في كل حال من الأحوال إذا اشتد بردهم قال إن أشد ما تجدون من بردكم من زمهرير جهنم وإذا اشتد حرهم قال إن أشد ما تجدون من حركم من سموم جهنم إذا أقبلت الريح من بعيد قام وقعد ولم يهدأ حتى تمطر فإنه يخاف يخاف وعلم الخائفين حتى يكونوا من الناجين في ذلك اليوم دخل على أصحابه يوما وهم يضحكون أصحاب القلوب الحية اسمع بارك الله فيك اسمع رعاك الله دخل عليهم يوما وهم يضحكون فقال لو تعلمون ما أعلم لو تعلمون ما أعلم من خبر الجنة والنار لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعداء تجأرون إلى الله فغطى أصحاب محمد رؤوسهم ولهم قليل فغطى أصحاب محمد رؤوسهم ولهم قليل انظر رعاك الله ماذا قدم القوم للقاء الله في ذلك اليوم العظيم انظر إلى تضحياتهم انظر إلى أعمالهم انظر على كثرة جهادهم وعملهم فجزاهم الله خير الجزاء في ذلك اليوم العظيم اقرأ بارك الله فيك وتدبر آيات القرآن واقرأ في خواتيم البقرة وآل عمران اقرأ في خواتيم البقرة وآل عمران واذكر واسمع أوصاف وأخبار الناجين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا وصدقوا إيمانهم بأقوالهم وأعمالهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فكان أثر صدقهم وذكرهم ودعائهم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض لكن اسمع التضحيات اسمع التضحيات والأعمال التي قدموها لنصرة دينهم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم اسمع إلى التضحيات وقل أين نحن من هؤلاء ها هو الأقصى يلوك جراحه والمسلمون جموعهم آحاد يا ويحنا ماذا أصاب رجالنا أو ما لنا سعد ولا مقداد هم صدقوا ما عاهدوا والله اشترى وهم باعوا وعد صادق وعهد سابق ومن أصدق من الله قيلا إن أردت الوصول فعليك بالأصول ومن سار على الدرب وصل، من سار على الدرب وصل. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. إن الضابط الحقيقي بسلوك كل واحد منا ذكر أو أنثى هو إيمانه الحق بالله وبذلك اليوم الآخر، هو إيمانه الحق بذلك اليوم وبرب ذلك اليوم. إنه اليوم الآخر الذي لا يوم بعده، إنه اليوم الآخر الذي لا يوم بعده. إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، اسمع فرحة وسعادة هؤلاء واسمع حسرة وتعاسة أولئك. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأدخل أهل النار النار، جيء بالموت على صورة كبش أقرن أملح بين الجنة والنار، ينادى بأهل الجنة: يا أهل الجنة تعرفون هذا؟ فيشرئبون فينظرون يقولون: نعم نعرفه، هذا الموت. ثم ينادى بأهل النار: يا أهل النار تعرفون هذا؟ فيشرئبون فينظرون يقولون: نعم نعرفه، هذا الموت. فيؤمر به فيذبح، فيؤمر به فيذبح. ثم ينادي منادي الله: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار، ويا أهل النار خلود فلا موت. فيا سعادة هؤلاء ويا تعاسة أولئك، هم ينادون: وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فقرأ صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. اتقوا الله عباد الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والجاهل من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. واعلم بارك الله فيك أن يوم القيامة سيجمع الله فيه الأولين والآخرين، ومن مات فقد قامت قيامته، ومن مات فقد قامت قيامته. فاستعد واستعدي قبل ذلك اليوم، قبل أن نصيح بأعلى الصوت: رباه ارجعون، فلا يستجاب لنا. اللهم استر في ذلك اليوم عوراتنا، وأمن فيه روعاتنا، بيض فيه وجوهنا، وثقل فيه موازيننا، أدخلنا فيه الجنة وزحزحنا فيه عن النار. اللهم عمنا في ذلك اليوم بعفوك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عمنا بما أنت أهله، ولا تعمنا بما نحن أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم غفور رحيم تحب العفو فاعف عني. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. اللهم اجمع شملنا وحص صفنا، وأصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك قادة مصلحين، وعلماء ربانيين، ودعاة مخلصين يا حي يا قيوم. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك الموحدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك. اللهم انصر من نصرهم، واخذل من خذلهم، صنع أعراضهم واحقن دماءهم. اللهم استر أعراضهم، اللهم استر أعراضهم وأمن روعاتهم. اللهم سدد رأيهم ورميهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم فك أسرانا وأسراهم، هيئ لهم من أمرهم رشدا، وهيئ لهم من أمرهم مرفقا يا رب العالمين. اللهم اكبت عدوك وعدونا، إنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. اللهم استد وطأتك على النصارى الظالمين، وعلى اليهود الغاصبين، وعلى الوثنيين والمنافقين، وأعداء الملة والدين، إنهم لا يعجزونك يا عليم يا خبير، يا قوي يا عزيز، يا جبار السماوات والأراضين. بك نصول وبك نجول، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أستغفر الله العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله الكريم أن نكون قد استفدنا من هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة مواكب المجد للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تمت العمليات الفنية والمونتاج في استوديو رنيم الصغيرة، المهندس بدر أنجيدان، وشكر خاص للمنشد عصام عارف على مشاركته في هذا الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاليا في الأسواق كفى بالله حافظا لفضيلة الشيخ خالد الحسين. هذا الموضوع يحتاجه الصغير والكبير والذكر والأنثى والعالم والجاهل والغني والفقير. سابحون في بيان أو سكون، حامدون راكعون من كيان أو عيون. للأسف الشديد بعض الناس صلة بالشيطان أقوى وأعظم من صلته بالرحمة. لماذا الآن كثير من بيوت المسلمين يعانون من المشاكل؟ انقلبت المحبة إلى عدو والرحمة إلى عذاب، كثر فيه العناد والصراخ، الأولاد متفرقة. لماذا؟ لأن بيوت المسلمين معشعشة فيها شياطين. نداء الشيطان. أدركتم المبيت، تعالوا تعالوا. يدعو إخوان الشياطين يبيتون في البيت. بعض الناس عنده توتر، توتر نفسي، توتر فكري، توتر ها ماذا أفعل؟ أموالي كيف؟ كذا مستقبلي؟ كم من المشاكل والمصائب التي نسمعها تحدث داخل دورات المياه. حدثني أحد المشايخ أن امرأة حبست نفسها في غرفتها سنة مدري سنتين، حزينة مهمومة مغمومة. وش فيك؟ قالت رأيت حلم مزعج، أني بموت، وبدت ما تكلم الناس ولا تأكل ولا تشرب. ليش؟ ضعف إيمان. مشكلة كبيرة ومصيبة عظيمة. أن بعض الناس إذا وقع في مصيبة أو في أزمة أول ما يفزع قلبه ويفز قلبه حق منه للمخلوق. ولعلاج كل هذا وصفة نبوية، وصفة طبية، لا وصفة نبوية. وسبح واقتدي في سنة الهادي النبي، شكر الإله وذكره، قم واستقم كي تهتدي. محمد صلى الله عليه وسلم. ما أن يخرج من عبادة إلا ويدخل في عبادة، وما أن يخرج من طاعة إلا ويدخل في طاعة، وما أن يخرج من ذكر إلا ويدخل في ذكر آخر. صلى الله عليه وعلى آله الرسول صلى الله عليه وسلم. حاليا في الأسواق إمام السنة في زمن الفتنة لفضيلة الشيخ إبراهيم الزبيدي. لما أدخلت على المعتصم هز السيف في وجهي وقال يا أحمد إني أحبك كابني هارون فلا تعرض دمك لنا. مواكب المجد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم إمام السنة في زمن الفتنة. أطل بكم على إطلالة القرن الثاني الهجري من القرون المفضلة، لنقف مع عالم من العلماء، من وجهبذ من الجهابذة، من وبطل من الأبطال، مع إمام الدنيا وحافظ العصر، أحفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحديث. من هو يا ترى؟ من زار بابك لم تبرح جوارحه، تروي أحاديث ما أوليت من منني، فالعين عن قرة والكف عن صلة، والقلب عن جابر والسمع عن حسن. من الذي رباه وأنشأه؟ فلما بلغت السادسة عشرة من عمري قالت أمي يا بني لقد بلغت مبلغ الرجال، فاذهب في طلب العلم، سافر إلى الأمصار لتأخذ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالسفر في طلب العلم هجرة إلى الواحد الأحد. إلى أين ذهب؟ ذهب من عندها من بغداد، من عاصمة الدنيا، من دار السلام. لماذا ذهب؟ هل ذهب للسباحة؟ هل ذهب للسياحة كما يذهب اللاهون اللاغون من قومنا؟ أم ذهب للتفرجة على الشعور الشقراء والعيون الزرقاء في بلاد العهر والفجور؟ أم ذهب للتزلج على الثل في عواصم الكفر والمجون؟ إلى أين ذهب؟ يبحث عن النور، يبحث عن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، يجوب الدنيا من أجل ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى جناب المصطفى، إلى مكة والمدينة، وسافر الإمام، لكنها صنعت له ما يقارب عشرة من أرغفة الشعير، ووضعتها في قطعة قماش، ومعها صرة مل، ثم دفعتها إلى ابنها وقالت: يا بني، إن الله إذا استودع شيئا لا يضيعه أبدا، أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. فتنة خلق القرآن. وملأ السجون من طلاب العلم. فتنة. ومنع التدريس في المساجد. فتنة. ومنعت الخطابة والتدريس إلا للمعتزلة. فتنة. فنصر الله الإسلام بالإمام أحمد، فقام وقال: لا والله، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. حاليا في الأسواق. حينما يختلف الزوجان. محاضرة للشيخ حمد الحريق. وحينما يختلف الزوجان تكون العاصفة. وفي ليلة حزينة خوت فيها الخزينة، كانت الكلمة البغيضة: إذا كنت رجل فطلقني. ويجيء الرد مدويا: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. وتكون الكارثة، والسبب واضح: إن إبليس يحتضن ويلتزم الشيطان الذي يساهم في التفريق بين الزوج والزوجة. رسالة إلى من أراد أن يجعل بيته آمنا مطمئنا، ترفرف عليه السعادة ويعيش بالطمأنينة والهناء. أسباب المشاكل الزوجية: سوء الظن، الرتابة في الحياة الزوجية، مشاهدة الحرام، فارق التعليم، فارق السن، الجلسات المختلطة بين الزوج ونساء أخريات، كثرة خروج المرأة من المنزل. ليس هذا فحسب. زوجي سامحه الله لا يهتم بي إطلاقا في البيت. إهمال. خادمة صغيرة تعمل بصمت وهدوء، ولكن وذات يوم سافر زوجي إلى إحدى دول الخليج، فتن الزوج بالخادمة. ونموذج من النساء: إذا جاءها الحيض أعلنت لزوجها عن أسبوع القذارة. وبالأرقام: 4000 زوجة يضربن حتى الموت. وانهيار أخلاقي: تجرأ بعض الأولاد على ضرب والدته لأن أباه يضربها. وكارثة مدوية: وأما البنات فربما رفضن الزواج بسبب معاملة الأب لأمهم، ويكون الانقلاب. والحل: وعاشروهن بالمعروف.